بسم الله الرحمن الرحيم. كلمت معك في المرة اللي فاتت عن ما قبل الرسالة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وشفنا حال قريش وزهير وعرب في مكة وفي كل الجزيرة العربية، وشفنا أنهم كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر والملائكة والحساب وتدوين الحسنات والسيئات، كمان كانوا بيصلوا ويصوموا ويتصدقوا ويحجوا ويعتمروا ويعططوا ويطعموا الطعام وينصروا المظلوم ويصلوا الأرحام. كل ده عبادة لله، ومع كل ده الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المتحكم في الكون والناس والمخلوقات كلها، ما كانش فيه خلاف. وقفنا عند السؤال ده، ليه الناس دي محتاجين النبي يروح لهم يدعوهم للإسلام؟ هم أصلا مشركين ليه؟ تعال فهمك ليه هم مشركين، وليه ربنا أرسل لهم نبي يدعوهم للإسلام رغم أن ظاهر صورتهم أنهم مسلمين. لو قرأنا القرآن الكريم هنقابل آية بتعدي علينا بسرعة وبنعدي عليها بسرعة من غير ما نفكر فيها، لكن هي تستحق مننا أننا نفكر فيها كتير جدا. الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الشورى آية 21. تعالوا نفصص الآية دي. الله سبحانه وتعالى بيخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له: أم لهم يا محمد، للمشركين يعني شركاء يعني آلهة مع الله يشاركونه في هؤلاء أمرهم ونهيهم، شرعوا لهم يعني أمروهم ونهوهم على سبيل التعبد من الدين مما يتعبد به لله ما لم يأذن به الله. ده المعنى. يعني هل الناس دي عندهم آلهة تانية تأمرهم وتنهاهم غير ربنا بيشرع لهم دين؟ ده المعنى. حق تشريع الدين اللي مقصود منه عبادة الله ده حق حصري لله، ولازم أي شيء يتعمل بنية التعبد لله يكون جاي من عند الله نفسه، يعني يكون أمر من الله أمرنا أن احنا نعبده بالطريقة دي مش من عند حد تاني، لأن الحد التاني ده لو أخدت منه اللي قاله من غير ما يكون معاه إذن من الله بالشيء ده فأنت كده اتخذته شريك لله. طيب ندي أمثلة عشان تبقى القصة أوضح. لو ظهر دلوقتي شخص قال هنعمل شيء اسمه سائبة، إيه يا عم السائبة دي؟ قال لك السائبة دي مش هتشيل أي حمولة على ظهرها، هي ناقة مش هتشيل أي حمولة على ظهرها لغاية ما تموت، لا بني آدم ولا بضاعة، والشيء ده هنعمله إرضاء وتقربا لفلان تقربا لله، يعني هنعمل كده عشان فلان نتقرب إليه فيقربنا لله، أو هنعمل كده تقربا إلى الله مباشرة. فلازم نيجي للشخص اللي اخترع القصة دي ونقول له: اللي بتقوله ده في معاك إذن من الله فيه؟ يعني فيه وحي قال كده؟ الإجابة لا، لكن هو شايف إن دي حاجة كويسة مش وحشة. لو قبلنا من اللي قاله ده فإحنا كده عملناه شريك لله، يشرع علينا تشريعات لم يأذن بها الله نتقرب بها إلى الله، يعني دين، فهو اسمه شريك، واللي يسمع كلامه يبقى مشرك. طيب هو بيسمع كلامه في السائبة لكن بيصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله برضو يبقى مشرك. ناخد مثال تاني، احنا مثلا قريش وبنحج ونعتمر، لكن علشان احنا اهل الحرم واهل الرعاية والسقاية جالنا واحد مننا وقال لنا احنا ما ينفعش يا جماعة نقف مع الناس ونفيض من عرفة زيهم، احنا نفيض من الحرم لاننا اهل الحرم، فما فيش مانع نفيض من مزدلفة، مش هنخرج من الحرم. هنعمل ايه؟ هنسأله اللي قلته ده معاك فيه اذن من الله؟ في وحي قال كده؟ لو الإجابة أيوة نسأله فين الوحي ده، لو الإجابة لا يبقى قدامك اختيارين: يا ترفض القصة لأن مفيش عليها إثبات من الوحي، يا تقبل وتبقى اتخذت شريك لله وأنشأت شرع وقبلت إنشاء شرع بدون إذن من الله، وقتها تبقى أشركت حتى لو بتعمل باقي الدين كله صح. ناخد مثال تالت، لو جه شخص وقال لازم نسمع كلام العلماء أو الأولياء لأنهم أعلم مننا بالله ونطيعهم ليقربونا إلى الله زلفى في اللي يقولوه من كلامهم، فهنكرر عليه نفس السؤال: هل معاك إذن من الله في القصة دي؟ وطبعا الإجابة معروفة، يا معاه إذن، وهنقول وقتها سمعنا وأطعنا. أو ما فيش معاه إذن، وبالتالي عندنا اختيارين، يا نرفض كلامه يا نقبل كلامه ونتخذ العلماء والأرباب والرهبان شركاء لله في إصدار أحكام الشريعة. أظن كده القصة واضحة، دين مخترع من البشر يختلط بالدين المنزل في الوحي، أتباع هذا الدين اسمهم مشركين مهما كان شكلهم يشبه المسلمين أو بيشتركوا معاهم في عبادات وأفعال وأقوات. والصورة الواضحة إنك لو حطيت كفار قريش وكفار العرب جنب المسلمين دلوقتي هتلاقي بينهم حاجات مشتركة كتير جدا جدا جدا، وكلها عبادات لله. الحد الفاصل بين الإسلام والشرك هو الإذن من الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. معاك إذن بنص من الوحي تبقى مسلم، مفيش معاك إذن بنص من الوحي تبقى مشرك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الأنعام 19، في آلهة تانية بتعبدوها بتاخدوا منها الأحكام والإذن بهذه الأحكام؟ يعني أنت عندك آلهة تانية هي اللي بتنشئ لك الدين والإذن به لربنا؟ المسلم يبرأ من كل إله يشرع دينا للناس بدون إذن من الله مهما كان اسمه وحجمه. في ناس فاكرة أن الآلهة دي هي الأصنام زي فيلم فجر الإسلام والشيماء والحاجات دي. طب يا الأصنام دي تقدر تنشئ دين للناس؟ أوامر ونواهي، بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، ولا اللي عمل كده عمرو بن لحي الخزاعي؟ إذا الآلهة دول اللي هم الناس بتتخذهم شركاء لله بشر زينا بيخترعوا للناس دين مش من عند الله ولا معاه إذن من الله به. طيب إيه دور النبي اللي جاي للناس دول؟ ربنا بعت لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ يعلمهم ايه ويصحح لهم ايه عشان يبقوا موحدين بدل ما يبقوا مشركين. فأقول لك في الجزء الثالث.